السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نحن على موعد مع تفسير سورة الصف، وسورة الصف إحدى السور المسبحات التي بدأت بتسبيح الله عز وجل، وهي سبع سور في القرآن الكريم. سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سورة الحديد وتفتح: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخيرا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تلاحظون أن منها ما فتح يسبح، ومنها ما فتح يسبح. السور الذي فتحت يعني بيسبح سور وعظية دعوية تدعو إلى بناء الإيمان الذي يتجدد في القلوب شيئا فشيئا. أما السورة التي بدأت بسبح بالماضي، الحديث فيها عن القتال، والقتال لا يكون إلا بعد أن يستقر التسبيح ويستقر الإيمان في القلوب أولا، لأن الناس يبدأون بالخطاب بالإيمان، فإذا تمكن واستقر في قلوبهم توجه الخطاب إليهم بالجهاد بعد ذلك. فهذه السورة تبدأ بسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز. اشتراك باسم الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد عنون البخاري في صحيحه لهذه السورة بأنها سورة الصف، وكذلك الترمذي في جامعه، وهكذا كتبت في المصاحف، وهكذا سطرت في كتب التفسير. بعض أهل العلم يسمونها بسورة الحواريين، لأن الحواريين ذكروا فيها: كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. ما أسباب نزول هذه السورة؟ لقد ورد في تفسير سبب نزولها أو في بيان سبب نزولها أقوال، أشهرها وأقواها أنها نزلت عتابا لنفر من الصحابة، قالوا أن ينزل قبل أن ينزل الجهاد لو أعلمنا الله أي أعمال أحب إليه لعملها. فأنزل الله تعالى ذكره القتال، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأعلمهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومع هذا فإن بعض منهم قد ضعف وكره القتال بعد أن كان قد قال من قبل لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعلمناها. فعاتبهم الله تعالى قائلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ لقد قلتم من قبل لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعلمناها، فما بالكم وقد أعلمكم الله بأحب الأعمال إليه؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فما لكم تقاعستم وتراجعتم بعد أن أعلمكم الله جل وعلا بأحب الأعمال إليه وقد كنتم تتطلعون إلى هذا وتتشوفون إليه من قبل؟ وكراهية بعض الصحابة للقتال ليس نفاقا في قلوبهم فحاشاه، لكنه ضعف بشري، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر. هذا ليس كرها لما أنزل الله، إن من كره ما أنزل الله على نبيه فهذا منه يكون كفرا وردا. وحاشا للصحابة هذا، إنما كان هو الضعف البشري واستثقال أمر القتال على النفس لما فيه من تيتيم الأطفال وترميل الزوجة وذهاب النفس. فقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أو كما قال تعالى للصحابة يوم بدر: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكان يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. المرأة تكره أن يكون لها ضرر، ده وضع طبيعي، لكن فرق بين هذا وبين أن تكره ما أنزل الله على نبيه من هذا الشرع، أن تكره قول الله تعالى: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن كراهية الشرع المنزل شيء، واستثقال بعض أحكام الشرع على النفس وشدتها وفي شيء من المعاناة والمكابدة عند القيام بها، هذا شيء آخر. حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. سورة تبدأ: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقد ذكرنا فيما مضى أن كل ما في السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض إنما يسبح لله جل وعلا طوعا أو كرها. الكافر ذراته جيناته خلقته شاهدة بعظمة الله جل وعلا مسبحة بحمده، وإن جحد ذلك لسانه ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لكن مش بتلاحظوا حاجة هنا؟ سبح الله ما في السماوات، لماذا قدم تسبيح من في السماوات على تسبيح من في الأرض؟ لأن الملائكة سكان السماوات أسبق في الوجود من آدم، هم أسبق تسبيحا لله عز وجل من تسبيح البشر. أمر ثاني أنهم أدوم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وهم لا يستكبرون، حتى قالوا عن أنفسهم: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. تسبيحهم دائم لا يفتر، لا ينقطع، لا يتوقف. فسبح لله ما في السماوات، بدءا بما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يعني والله جل وعلا يعني أشار، ودائما لما بتلاقي عندما تأتي الصفتين من صفات الله قد اقترن لابد أن تتدبر. هذا الاقتران لم يأتي عبثا، إنما جاء الحكمة ويحمل أسرارا، يحمل دلالات وعبرا وعظات. وهو العزيز الحكيم إشارة في كلمة العزيز أنه الغالب لعدوه، فكيف ترهبون أعداءه وتفرون منهم عند اللقاء وأنتم في خفارة العزيز وفي حماية الغالب الذي لا يقهر. ثم قال الحكيم الموصوف بالحكمة لا يأمركم بجهاد العدو عبثا ولا يسلمكم إليهم، إن أنتم وفيتم بعهده وحافظتم على ميثاقه وأقمتم شريعته لن يسلمكم إلى أعدائكم ولن يجعل من قتالكم لهم عبثا، فإنه منزه عن العبث. لقد أنزل الكتاب بالحق، الحق في أخباره فأخباره صادقة، الحق في أوامره ونواهيه فهي عدل كلها وحكمة كلها، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لقد ذكرت لحضراتكم أنه في هذه الآية الكريمة يعاتب الله نفرا من المؤمنين الذين كانوا قد قالوا قبل أن ينزل الجهاد لو أعلمنا الله بأحب الأعمال إليه لعملناه. فلما أنزل هذه السورة وأعلمهم فيها أن أحب الأعمال إليه الجهاد في سبيله، أولا الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيله، فمنهم من قاعد عن الجهاد ضعفت نفسه وفترت همته. بعض أهل العلم قال إنها تنزلت في المنافقين الذين وعدوا أن ينصروا المؤمنين وأن يدعموهم في مواطن الشدة وأن يقاتلوا معهم إذا قاتلوا، فلما كان يوم أحد مثلا انخزل المنافقون وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان. ولكن الصواب أنها نزلت في عتاب من قال من أهل الإيمان لو أعلمنا الله بأحب الأعمال إليه لعملناه، لأن الله خاطبهم بالإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا، والمنافقون لا يخاطبون بوصف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. استدل أهل العلم من هذا بعضهم على وجوب الوفاء بالعهد سواء ارتبط بسبب أم لم يرتبط بسبب، ومما استدلوا به أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، والرابع في بعض الحديث وإذا خاصم فجر. بعض أهل العلم يقول الوفاء بالوعد واجب في باب الديانة ومستحسن في باب فضائل الأعمال ومحاسن العادات، لكنه ليس واجبا في باب القضاء، لا يقضى على الواعد بالوعد. مثلا مثال عملي: واحد عمل بلدج للمسجد، ما ينفعش المسجد ياخذوا على المحكمة ويقول الراجل ده عمل لي بلدج وما وفاش، لو سمحت حطوا لي في السجن، ولا احجزوا على امواله، ولا بيعوا بيته عشان تدوني البلدج بتاعي. لا، يعني اجمع اهل العلم على ان الوعد لا يقضى به، الموعود لا يحاصص بوعده مع الغرماء، يعني لا يعتبر دائنا من جملة الدائنين. أضرب مثال ثاني: لو أن تاجرا أفلس وأعلن إفلاسه وحجر على أمواله وبدأ التجار يقتسمون أمواله بنسب ديونهم، فلقينا عم شرفة واقف في الصف. إيه عم شرفة؟ قصتني كان الدين زمان بلج، قال لي علشان أساعدك وأنت بتتابع المسجونين والمرضى أنا عملت لك بلج بألف دولار، فأنا واقف مع الديانة دول عشان أخذ حق البلج. القاضي يقول لا، بره الطابور ده للدائنين حقيقه. اللي ليهم أموال، أما مجرد الوعود فقط إن عمل بلنج لزيد أو بلنج لعم، لا يتحول البلنج إلى حكم قضائي وإلى إلزام يلزم به القاضي من التزم به. بعض أهل العلم فرق وقال إيه، لا هو انفرق بين صورتين، إذا أدخله بالوعد في ورطة يقضى عليه به، قال تزوج وديك شقة، فتزوج وجد نفسه في الشارع ما في شقة، فقالوا في هذه الحالة ممكن يقضى على المحكمة ويقول الرأي ده ورطني، أنا ما كنتش أتجوز ولا حاجة، عايف نفسي ما عنديش إمكانيات، فلما أطمعني في الشقة وشجع قلبي وحرضني وقواني على هذا وجدت نفسي في الهو الشارع هم تحت الكوبري. فيا أخواننا شوفوا يا حل، في هذه الحالة يمكن القاضي يقضي له. هذا كلام ابن شبرمة من فقهاء المالكية، يقولون إذا أدخله بالوعد في ورطة فإنه يقضى عليه به، يعني يلزمه به القاضي، أما فيما عدا هذا فهو واجب في باب يعني فضائل الأعمال ومحاسن العادات وليس في باب الأحكام القضائية الملزمة. لكن بقيت مسألة مهمة هنا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هل يشترط في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون تقيا نقيا زكيا ملتزما بما يأمر به مجتنبا لما ينهى عنه؟ لشكل هذه الصورة أمثل وأنفع وأفتح لمغاليق القلوب وأدعى لقبول النصيحة، لكن هذا لا يعني سقوط الأمر والنهي عن أصحاب الضعف البشري وأصحاب المعاصي. أجمع أهل العلم أنه لا يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون مؤتمرا بالمعروف، ولا في النهي عن المنكر أن يكون منتهى. نعم هذا جميل وهذا أفضل وأدعى للاعتبار وأدعى للامتثال، لكنه ليس شرطا. حتى قال أصحاب الكؤوس ينهى بعضهم بعض، حتى اللي قاعدين في حانة برضو يلزم يقول يا أخي بطل الهباب ده، بلاش المصيبة دي، يعني لأنه مطالب بحاجتين، أن ينتهي عن المنكر وأن ينهى عنه، فإذا ضعف عن أحدهما فلا ينبغي أن يضعف عن الآخر، إذا فرط في أحدهما فلا ينبغي أن يفرط في الآخر. يعني عندنا واحد يقول لي واحد ما بيصليش ينفع صوم رمضان، فنقول لا ما ينفعش عشان يبطل صوم كمان، فنحن جماعة له بين ترك الصوم وترك الصلاة، لا نقول يصوم بس لازم يصلي، ما ينفعش يقول لا ما يصومش، يقول يصوم بس لازم يصلي، فهو مطالب بفريضتين، أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن يصوم رمضان وسائر فرائض الدين. تفريط في واحدة لا يعني إعفاءه من الأخرى ولا يعني إسقاط الأخرى عنه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا المعنى ينقله أهل العلم جميعا، فالذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أنه لا يشترط في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عاملا في نفسه غير مرتكب لشيء من المعاصي، لأن في هذا الشرط سدا لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الواجب عليه أمران، اجتناب المنكر والنهي عنه، فإذا أخل بأحدهما لا يسقط عنه الآخر. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بعد هذا جاء قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم حائط مبني طوبة طوبة وليس بين لبناته اختلاف. في معنى أعمق من مجرد الدلالة اللفظية، المقصود أن تكون القلوب مختلفة، الخطة واحدة، استراتيجية واحدة، التنسيق واحد، أمرهم جميع. مش معنى أن هم كلهم صف صحيح، يعني قد ورد في تفسير أهل العلم أن الله جعل وصفهم في القتال كوصفهم في الصلاة، صفهم في القتال كصفهم في الصلاة عندما يقتضي الأمر ذلك. لكن في مواقف القتال فيها ميمنة وفيها ميسرة، فيها مقدمة وفيها ساقة، فيها كر وفيها فر، في ناس يطلعوا على جبل الرماه يوم واحد، وناس يكونوا من تحت، وناس يحافظوا على الجيش من الخلف، مش كلهم صف طابور واحد كده، بحيث في النهاية يخترقوا. يعني هو الإمام القائد المسؤول ينظم جيشه ويضع الخطط ويوزع رجاله، المهم يكون الخطة واحدة، القلوب على قلب رجل واحد. فبنقول وحدة الصف حتى في العمل الدعوي، وحدة الصف، مش عايز يكون دعاء في صف واحد من هنا لغاية جلس، مش المقصود كده، المقصود ان الخطة واحدة، استراتيجية واحدة، الطاعة للقيادة، كل ما فيها لا إحن ولا ضغائن ولا تنافر ولا تحاسد ولا تباغض ولا ولا ولا ولا ولا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. التحام القلوب ووحدة الخطة والهدف والغاية والاستراتيجية والتنسيق. والأستاذ يعني أبو محمد قائد عسكري أخبر بهذا الكلام منا، جزاه الله خيرا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أيليق بقوم أرسل الله إليهم رسولا من أنفسهم أن يؤذوني؟ كيف آذى قوم موسى نبيه عندما قوله سمعنا وعصينا، عندما قاله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، عندما قاله اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، عندما قاله إن به برص في جسمه، كان قوم موسى يغتسلون عراة، لم يكن في دينهم باستتار، ما كان في إشكال، ناس يغتسلون وبعضهم يرى عورة بعض. سيدنا موسى كان حييا فكان يستتر عن الناس عند الاستتار، لا بد أن موسى في جسده عاهة لا يستتر منه إلا من عاهة فيه. بالضبط زي اللي بيقولوا المنتقبات، لأنه ليس في وجوههم أي مسحة من جمال، هم يسترن وجوههن سترا للقبح الذي في هذه الوجوه. وما أشبه الليلة بالبارحة. فسبحان الله، يوم أراد الله أن يبرئ نبيه سيدنا موسى نزل يغتسل في مكان بعيد مستتر، وضع ثوبه على حجر، فأمر الله الحجر أن ينطلق بثوبه إلى قومه، فخرج موسى وما في ثياب، يخرج وراء الحجر عاريا حتى وقف على قومه عاريا، فرأوا جسده فلم يروا في جسده آفة كما زعموا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كانوا يقولون إنه آدم، معنى آدم يعني منتفخ الخصيتين يعني. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ بدلا من أن تقابلوا هذه النعمة بالشكر والامتنان أن الله أرسل فيكم رسولا من أنفسكم، تؤذون رسولكم وتقتلون من بعده أنبياء الله عز وجل. تأمل، فلما زاغوا أزاغ الله، لما لم يقبلوا الحق الذي جاء به موسى لم يوفقهم الله لقبوله. في فرق بين البيان وبين التوفيق. البيان موسى بين لقومه جميعا، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فلما زاغوا رفضوا هداية البيان الذي جاءت بها الأنبياء أزاغ الله قلوبهم، لم يوفقها، لم يضع فيها هداية القبول جزاء وثاقا. فالله جل وعلا يضل من شاء بعدله ويهدي من شاء بفضله، فلا يكون إضلاله لأحد من عباده حجة لعباده عليه، بل ذلك جزاء وفاقا وعقوبة عادلة، لأنه زاغ عن الحق بعد أن بين له، أنكره رده رفضه، فلم يفتح الله مغاليق قلبه ولم يشرح صدره لقبوله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسدين. في هذا أولا فيها تعزية من الله جل وعلا لنبيه محمد: إن كنت قد كذب فقد كذب رسل من قبلك، إن كنت قد أوذي فقد أوذي رسل من قبلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جام قال له: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول للنبي محمد قال: والحق، ومن يعدل إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وظهرت الكراهية في وجهه، وظهر الألم على وجهه، ثم قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيضا تعزية من الله جل وعلا لنبيه إن فيه ناس سبقت غلبت عليهم شقوه، حقت عليهم الكلمة، فمهما عملت مش هيسلم، وبالتالي ريح نفسك، أدي ما عليك ما عليك من حسابهم من شيء، إن عليك إلا البلاغ، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشقيه ويتعبه ويؤسفه ويؤذيه أن يضل من يضل وأن يعرض من يعرض، كان حريصا على هداية الناس جميعا. والله جل وعلا أخبره فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بالقطع مش ده حديث على كل الكفار، وإن نحن نقفل الجامع ونروح، إذا كان الكفار خلاص ما فيش فايدة، اللي كفر كفر ما فيش حد هيسلم، يبقى نقفل الجامع. لا، مش المقصود. إن الله جل وعلا يقول لنبيه إن من غلبت عليه شقوته، من حقت عليه كلمة العذاب، من سبقت له من الله الضلالة سيعيش ضالا وسيموت ضالا، فهون عليك، في فئة ستبقى على ضلالة مهما حاولت. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء. تعزية من الله لنبيه لكي يرفق بنفسه: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، لاحظ حاجة هنا، قال هي قبلها يا قوم وهنا يا بني إسرائيل. ليه؟ لأن عيسى لم يكن له أب من بني إسرائيل لكي يمت إليهم بنسب، لكي يمضي إليهم بصلة، فلم يكونوا قومه في الحقيقة، ليس له أب منهم. لدى كل الأنبياء يا قوم يا قوم يا قوم، إلا عيسى يا بني إسرائيل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربه. يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا مصداق بشارة أخي موسى، لقد بشركم موسى بي فأنا مصداق لهذه البشارة، وأنا مبشر برسول يأتي من بعد اسمه، فأنا وجودي تصديق لبشارة موسى، وأنا أبشركم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وألهم الله جل وعلا عيسى أن يقول أحمد، لأن أحمد من حمد الله، يعني أكثر من حمد الله عز وجل، وأحمد من حمد على وجه الأرض، لكي لا يحتج النصارى بسبق نبيهم على تفضيله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومبشرا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له 5 أسماء، أنه محمد وأنه أحمد وأنه الماحي الذي ينفع الله به الكفر، وأنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنه العاقب الذي لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد أخذ الله جل وعلا الميثاق على كل نبي إن أدرك محمدا أن يتبعه وأن ينصره، وأن يأخذ على أمته الميثاق إن أدركها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أدركها زمانه، أن يتبعوه وأن ينصروه وأن يدخلوا في الدين الذي يدعوهم إليه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم بشهد. لاحظوا في 5 من الأنبياء ذكرت البشارة بهم قبل وجودهم، محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ثم قال يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أيضا المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إسحاق ويعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، محمد صلى الله عليه وسلم، يحيى، عيسى، إسحاق ويعقوب بشروا قبل أن يوجدوا. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم. أي أحد أشد ظلما ممن يكذب على الله فينسب له الصاحبة والولد ويعبد معه أو من دونه آلهة أخرى وهو يدعى إلى عبادة الله وحده والله لا يهدي القوم الظالمين. وأشد أنواع الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال لا ليس كما تظنون إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كلمة أطفأ غير كلمة أخمد، الاثنين بيستخدموا في إطفاء النار، بس أخمد تستخدم على النار الكثيرة العظيمة جدا، الإطفاء يستخدم في إطفاء القليل والكثير. استخدم يريدون ليطفئوا، يعني هؤلاء الكفرة يجتهدون في إطفاء ما استطاعوا من نوره، إن عجزوا عن إطفاء أصله عجزوا، يعني لم يعجزوا أو يحاولون أن يطفئوا ما استطاعوا من فروعه من فرائضه من عباداته من شعائره. يريدون ليطفئوا، في آية بتقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وهنا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. الآية الأولى في الكفار، والكفار معاداتهم صريحة وحربهم سافرة مكشوفة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فجاء الرد عليهم صريحا: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لكن هنا الحديث عن المنافقين، والمنافق يحاول يستري، يحاول يستتر، يكون زئبقيا ويتلون، يأتي بمشروعات ظاهرها الخير وباطنها الشر، تفضي في النهاية إلى إطفاء نور الله بزعمه. فقال تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى جانب الاعتقاد والعلم، دين الحق جانب العمل، العبادات القولية والعملية. أرسل رسوله بالهدى، بالأخبار الصادقة، بالعلم النافع، بالنور الذي يهدي به عباده. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج، ليظهره على الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت من وبر ولا حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فكان تميم الداري روي الحديث يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. يعني إما أن يعزهم الله فيجعلهم من أهل هذا الدين، أو أن يذلهم فيدينون له ويخضعون له. طب لو قال قائل: طب كيف نفهم أو كيف نوفق بين ضعف المسلمين الحالي وما جاء في هذه الآية ليظهره على الدين؟ الجواب: الوصف ملازم للدين، فما قهر الدين في خصومة ولا في مناظرة ولا في محاورة علمية قط، لكن أهل الدين بحسب أحواله وبحسب موقعهم من الدين، إن استقاموا استقام الأمر لهم، إن زاغوا، إن انحرفوا عن الجادة، سلط الله عليهم من أعدائهم ومن أنفسهم ما يكونون صوتا في يد القدر يجلد به المدبرون عن أمر الله عز وجل. إن تمكين أهل الإيمان مرتبط باستقامتهم على الإيمان. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خيرية الأمة مرتبطة بإيمانها بالله وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش فقط لأنهم عرب أو ناطقون باللغة العربية أو سكان مكة والمدينة والجزيرة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالدين. أحد الشعراء وإن كان لسانه فاسقا كان يقول: يا أمة التهريج والأفيون والحشيش والنعاس، هل أنت خير أمة قد أخرجت لنا؟ أنت بتاعة الأفيون والحشيش والنعاس، يا أمة الأفيون والحشيش والنعاس، هل أنت خير أمة قد أخرجت للناس؟ خير أمة التي تأمر المعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله الله. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ذكرنا أول السورة، الصحابة اللي قالوا لكم ودنا لو أعلمنا الله أحب الأعمال إليه لنعمله. فلما أنزل الله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله إيمانا لا شك فيه، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن السؤال هنا، لماذا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؟ لأن الجهاد بالنفس قد لا يطيقه كل الناس، فمن عجز عن الجهاد بالنفس جاهد بماله، ومن جهز غازيا فقد غزا. ولأن الحديث في مقام الحديث عن التجارة والعرض والطلب والبيع والشراء، يعني كان الحديث عن الجهاد بالأنفس مقابل الحديث عن أنفس ثمن وأغلى مقابل بأن له الجنة، أنفس هو خالقها وأموال هو مانحها، ثم يشتريها بالجنة ثامنهم والله فأغلى الثمن، ثامنهم والله فأغلى الثمن، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس وعدا أخرويا فقط، بل وعدهم في الدنيا وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فهذه الزيادة هي خير الدنيا، وهي موصولة بنعيم الآخرة وخيرها لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ورسوله. ثم ختم فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ انصروا الله في جميع أحوالكم، بأقوالكم، بأفعالكم، بأنفسكم، بأموالكم، استجيبوا لله والرسول كما استجاب الحواريون. الحواري الأنصاري، حواريون أنصار عيسى عليه السلام، الذين صدقوه وآمنوا به، خلصوا أصحابه وصفوته، لكل نبي حواري، وحواري الزبير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا أنصار الله بأقوالكم وأفعالكم وأموالكم وأنفسكم، استجيبوا لله كما استجاب الحواريون لعيسى عندما استنفرهم فقال: من أنصاري إلى الله؟ من معيني في الدعوة إلى الله؟ من معيني في الجهاد في سبيل الله؟ من معيني في القيام بأمر الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر، استجاب له الحواريون ونشروا معه دين الله عز وجل، فاستجابت له طائفة وكفرت به طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الإمام الطبري رحمه الله يذكر حديث نختم به، يعني عن ابن عباس رضي الله عنه قال، هذا أثر عن ابن عباس، قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، وقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا وقال: أنا. قال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. قال له: اجلس. ثم عاد عليهم فقال الشاب: أنا. فقال: نعم أنت ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمنوا به. ثم تفرقوا فيه 3 فرق، فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء، الذين زعموا أن عيسى إله، وهؤلاء اليعقوبية. وقال الطائفة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه إليه، وهؤلاء النسطورية. قالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه. وهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا قامدا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة التي آمنت في زمن عيسى، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظالمين. الله لي ولكم التوفيق والسلام والرشاد، جمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا نتفرغ من مجلسنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.